بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نظما: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. طيب، البيت الأول يبين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمصنف في هذا البيت يتحدث عن مسألة القدر. والقدر هو ما قدره الله تبارك وتعالى على الخلق، فإن الله عز وجل قدر مقادير الأشياء قبل خلقها، وله مراتب أربع: المرتبة الأولى العلم، علمه تبارك وتعالى بالأشياء قبل كونها، فهو يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وعلمه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وفوق كل تصور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه تبارك وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه إلا ما علمهم إياه. قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن جحد هذه المرتبة فلا شك في كفره، أعني مرتبة العلم. من زعم أن الله لا يعلم وجحد علم الرب تبارك وتعالى، فبالإجماع يخرج من حضيرة الإسلام. والمرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. وقال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والنصوص في هذا كثيرة، وهذا هو الذي أنكرته المعتزلة، أعني القدر، وزعموا أن العبد يخلق فعله، فأثبتوا بهذا خالقين: الله خالق العبد، والعبد يخلق فعله، فشابه بذلك المجوس الذين جاء فيهم الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. ووجه الشبه بين المجوس والقدرية أن القدرية أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والله خالق الفعل، الله خالق العبد والعبد خالق الفعل، والقدرية والمجوس أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة. فمن هنا ألحق بالثانوية القائلين بأن هناك خالقين للعالم، وهم من شر الخلق والخليقة. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل لا يقع في ملكه ما لا يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه مريد لجميع الأشياء، وأنه يفعل ما يشاء ويختار. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ونحو ذلك من الأدلة. والإرادة هنا على قسمين: إرادة قدرية كونية عامة، وهي مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة الشاملة لكل شيء، فلا يقع في ملكه إلا ما شاء وما أراد، فعال لما يريد. والإرادة الثانية إرادة دينية أمرية شرعية، وهي الإرادة المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، كما قال تعالى: من يرد الله به خيرا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنصوص في هذا كثيرة، وتجتمع الإرادتان في حق المطيع، حيث إنه بطاعته لله جل وعلا وافق الإرادة الكونية القدرية الشرعية الكونية القدرية، كما أنه فعل ما يحبه الله ويرضاه. وتنفرد الإرادة الكونية في حق المطيع في حق الكافر والعاصي، فإنه فعل ما لا يريده الله دينا وشرعا، وإن كان ذلك قد قدر عليه كونا وقدرا. والصفة أو المرتبة الرابعة مرتبة الخلق وفق تلك المشيئة. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومعنى قوله أفيح في نهاية البيت أي أوسع وأرحب، فعلم الله تبارك وتعالى لا حد له. أعيد البيت: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فالإيمان بالقدر دعامة عقد الدين، يعني من أسس الدين، إذ أن الإيمان بالقدر هو ركن الإيمان السادس، لا يتم الإيمان إلا به. ومن أنكر علم الله عز وجل وقدره فليس بمؤمن ولو ادعى الإيمان. ولذلك جاء في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر المتفق عليه، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. والدين أفيح، أي والدين واسع شامل لكل هذه المسائل. نعم تفضل. ولا تنكرن جهلا نفيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ذكر في هذا البيت ثلاثة مسائل من مسائل يوم القيامة، أو من مسائل البرزخ ثم مسائل في يوم القيامة. فحذر من إنكار مجيء الملكين إلى العبد في قبره، اللذان يقال لأحدهما منكرا وللآخر النكير، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها فيأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والإيمان بذلك واجب لا بد منه. الإيمان بالملائكة وإن لم نرهم هو من الإيمان بالغيب الذي أمرنا به، والذي لا يصح إيمان العبد ولا يتم إلا به. ومن ذلك الإيمان بالملائكة، ومنهم منكر ونكير. وسائر الملائكة يجب الإيمان بهم كالإيمان ببقية الأركان الستة. ثم ذكر الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، والذي عدد آنيته كعدد نجوم السماء، وطوله مسيرة شهر، وجاء في طوله أحاديث كثيرة. ومنه وأحاديثه متواترة، قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يختلجن دونه أقوام، يعني يمنعون من الشرب منه، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، وفي رواية: أصحابي أصحابي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سفقا سفقا لمن غير وبدل. ومعنى سفقا أي بعدا. وقد ضلت الرافضة عندما زعمت أن الذين يمنعون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن انطبق على أحد فإنه ينطبق عليهم، لأنهم هم الذين غيروا وبدلوا. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام عليهم فإنهم منزهون عن كل ما ألصقه هؤلاء بهم، وسيأتي الكلام عن فضلهم إن شاء الله تعالى. والأمر الثالث الميزان، ميزان الأعمال يوم القيامة، دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أبي مالك الأشعري الذي جاء فيه: والحمد لله تملأ الميزان. وروى الإمام البخاري في آخر حديث له في صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك جاء في ذلك أيضا أنه يصاح برجل ثبت عند الترمذي وغيره بسند صحيح، أنه يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: أظلمتك الحفظة والكتب؟ فيقول: لا. يقول: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال: إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها: لا إله إلا الله. فيقول: أين تلك السجلات؟ أو أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فتطيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. كل هذه أدلة للميزان، وقد أنكرت ذلك المعتزلة كما أنكرت كثيرا من المسائل الشرعية ومسائل الإيمان. ثم قال: فإنك تنصح، أي هذه نصيحة توجه لك يا عبد الله، بأن تؤمن بهذه الأصول التي دل عليها هدي الكتاب والسنة. نعم. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يقطعه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بأنه يجب أن تعتقد أن الله يخرج أهل التوحيد من النار، فإنهم لا يخلدون فيها. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشفع الصالحون، يشفع النبيون ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. وأخبر أنهم يخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، وذلك عندما يخرجون كما ثبت بذلك الحديث من النار وقد امتحشوا، أي صاروا حمما وفحما، فيوضعون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت البقلة في الحقل. فيجب الإيمان بذلك كله أيضا دلالة النصوص الشرعية عليه، وأن أحد أنواع الشفاعة الشفاعة في من استحق الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد بأن يخرجوا منها، إذ أنهم في النار لا يخلدون. نعم. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. اشتمل هذا البيت على مسألتين. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، هناك شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم، وشفاعات له ولغيره من الصالحين. فأما الشفاعة التي تخص فهي ثلاثة. أولا شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فهو أول من يدخل باب الجنة ويفتتحها ويمسك بعبدة بابها. وثانيا شفاعته في عمه أبي طالب، في وذلك بأن يخفف الله عنه العذاب نظرا لقيامه بحماية النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه، ولاقى في سبيل ذلك ألوانا من الأذى والعذاب، فيشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أخف الناس عذابا، حيث يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه. والعياذ بالله. والشفاعة الثالثة وهي الأولى شفاعته في أهل الموقف ليصرفوا منه، وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل وتنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستأذن ربه ويسجد تحت العرش فيلهمه محامدا يحمده بها فيشفع فيصرف الناس من الموقف، ثم يشفع في أهل الكبائر من أمته بعد ذلك. وشفاعته لأهل الكبائر ليست خاصة به، بل هي له ولغيره من النبيين والصالحين والملائكة ونحو ذلك. نعم تفضل. هو المسألة الثانية التي اشتمل عليها البيت الإيمان بعذاب القبر، وقد دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث البراء بن عازب الذي الطويل في قصة في ذكر ما يحصل للعبد إذا حان أجله، وذكر فيه أنه من الأدلة على عذاب القبر أنه إذا سئل من ربك ما دينك ومن نبيك يقول ها ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب مطرقة من حديد يسمعها جميع الخلق إلا الثقلين، والعياذ بالله. وكذلك يفتح له باب من النار يأتيه من حرها ويأتيه من سيف حرها إلى قيام الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره إيانا أن نستعيذ من أربع في التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا حق يجب الإيمان به سواء كان مدفونا في الأرض أو احترق فطار رمادا. أو توزع إتلاء في بطون السباع نؤمن بأنه يعذب إذا قدر الله عليه العذاب إن كان مسلما عاصيا أو كان كافرا فإنه يعذب قطعا بطريقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، فيجب علينا أن نؤمن بذلك. وقد أنكر ذلك المعتزلة وغيره من العقلانيين. نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. يبين هنا تحريم تكفير المسلمين ما داموا يؤدون الصلاة ويوحدون الله عز وجل، فإنه يحرم تكفيرهم. ومن كفرهم فإن الأمر قد يحير ويرجع عليه مهما ارتكبوا من معاصي دون الشرك ودون ترك الصلاة، لأن ذلك أمر قد ثبت وأمرنا بالإيمان به وعدم تكفير المسلمين. من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي الحديث الآخر من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حارت عليه. وإشارته بقوله أهل الصلاة يفيد أنه يرى كفر تارك الصلاة، وهو القول الراجح. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولو كان تركه لها تعاونا في أصح أقوال أهل العلم، أما من جحدها أو جحد غيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا معلوم كفره بلا إشكال. وهذا داء العصر ومرض العصر هو التكفير، فيجب على المسلمين أن يحذروا منه وأن لا يقدموا عليه إلا أن يرى كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، والذي يقيمه هم العلماء الكبار الربانيون. فلا يجوز التسرع في ذلك، ولا أن يخطئ المسلم في عدم تكفيرك مسلم أولى من أن يخطئ، ولا أن يخطئ المسلم في عدم تكفير كافر أهون من أن يخطئ في تكفير مسلم. فاحذروا من ذلك، واحذروا من هذا الداء العضال الذي استشرى وانتشر بين المسلمين بسبب المفتين في هذه المسائل بغير علم. يا شيخ. نعم. عفى الله عنك، بس دقيقة واحدة ليؤذن بعدين نكمل. طيب إن شاء الله. شكر الله لك. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن فهذه المسألة من أخطر المسائل، وقد زلت فيها أقدام وضاعت فيها أفهام وتوهمت فيها أوهام. فيجب على المسلم أن يتورع من أن يكفر مسلما، فإنه لا بد من، حتى ولو كان قد وقع في أمر ظاهره مكفر، فلا بد أن ينظر إلى وجود شروط وانتفاء موانع، منها أن لا يكون مكرها، أن يكون مختارا، ومنها العلم، ومنها قيام الحجة وزوال الشبهة، ومن الموانع الإكراه والجهل وعدم إقامة الحجة. ولا بد هنا من مراعاة قاعدتين. القاعدة الأولى كون هذا الأمر الذي فعله مكفرا يكفر به من ارتكبه، والقاعدة الثانية انطباق زوال، أو القاعدة الثانية انطباق هذا الأمر على الشخص المعين بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فنهج نهج السلف في ذلك أيها الإخوة، وهو مفصل في كثير من كتب العقائد، ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن آخر ما صدر في ذلك ضوابط التكفير، أو ضوابط التكفير للشيخ إبراهيم الرحيلي، إنه كتاب نفيس وضع فيه النقاط على الحروف وفق منهج السلف. نعم تفضل. عفى الله عنك يا شيخ، بس بكرة في مجال يعني، بس باقي 7 أبيات ناخذ بيت الآن عن الخوارج حتى تطيل النفس فيه لحاجتنا إليه، وغدا طيب. 6 أبيات إن شاء الله. الله يرفع قدرك. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. والعياذ بالله. الخوارج هم الذين خرجوا عن الجادة وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظهروا على المسلمين يضربون برهم وفاجرهم باسم أو بدعوى أنهم قد كفروا. وقد يشمل كل من خرج عن طاعة ولي الأمر، وهم فئة ضالة ظهر أولهم أو ظهرت نواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قسم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين، وأعطى من أعطى من المؤلفة قلوبهم، فانبرى ذو الخويصرة التميمي الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وهم بعض الصحابة بقتله، هم بعض الصحابة بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وإنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذكر أوصافهم في أحاديث كثيرة، منها أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقتلون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز إلا حناجرهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأن قتلهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن لمن قتلهم أجرا. وقال الذين أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذكر أوصافا كثيرة لهم، فهم من أخطر ومن شر الخلق والخليقة. ثم ظهروا على عثمان رضي الله عنه وطرحوا شبههم وقتلوه، ثم ظهروا على علي، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه فقتلوه، وما أشبه الليلة بالبارحة. هؤلاء الذين يفجرون في بلاد المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم هم من هذا القبيل، وهم من هؤلاء الخوارج تحت شبه شيطانية الشيطان سول لهم وأملى لهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم وتطهير الأرض منهم، لأنهم شر الخلق والخليقة، ولأنهم من أخطر ما يكون على الدين، لأنهم يتكلمون باسم الدين، ومن هنا كانت الخطورة. فعلينا أن نحذر منهم وأن نبتعد عنهم وأن نحرص على مفارقتهم والبعد عن منهجهم الباطل، وأن نحمي شبابنا من الارتماء في أحضانهم، فإن المسلمين مهددون من تيارين خطيرين متضادين في الظاهر متفقين في الباطن، هما أهل الشهوات أصحاب العلمنة والإلحاد والفساد ودعاة التغرب والتفرنج، وأهل الشبهات وهم الخوارج ومن نهج نهجهم، وهم أخطر على الأمة من أولئك، لأنهم يتكلمون باسم الدين والدين منهم براء. نعم، وبهذا نتوقف إلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله عليك، نأخذ كم سؤال يا شيخ؟ طيب، أحسن الله عليك، رفع قدركم وإياكم. هنا سأل يسأل فيقول: ألا يدل حديث البطاقة على عدم كفر تارك الصلاة إذا لم تكن معه حسنة إلا التوحيد؟ والسؤال المشابه له يقول: في الحديث ويبقى أرحم الراحمين فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول لا يدل على خروج تارك الصلاة من هذا، وإنما المراد أن عنده ذنوب كثيرة، أن عنده ذنوبا كثيرة وهي سجلات تبلغ مد البصر، فلذلك لا دلالة في هذا على دخول أو على خروج تارك الصلاة من ذلك وأنه لا يكفر. ليس في هذا الحديث أي دلالة، لا من قريب ولا من بعيد. أما الحديث الآخر فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فالذي يظهر أن المقصود أنهم لم يعملوا عملا يؤهلهم للخروج من النار، وإلا فإن العمل لا بد منه، ومن رأى سقوط العمل بالكلية من الإيمان فلا شك في كفره، وهذا محل إجماع، أجمع أهل العلم على أن العمل من الإيمان، فقالوا العمل قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن هذا العمل منه ما يبطل بتركه الإيمان إجماعا، وهو الشهادتان وهو التوحيد، ومنه ما يبطل بتركه الإيمان على الراجح وترك الصلاة ولو تهاونا، ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب وهو ترك بقية الفرائض بعد الصلاة أو ارتكاب بعض المحرمات دون استحلال. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب وهو ترك بعض المستحبات والمسنونات. والخلاصة يا عبد الله أنه لا يتصور كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وله وقبله جميع السلف، لا يتصور أن شخصا يدعي أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل من الأعمال شيئا، لا يتصور أنه مسلم، يعني لا يمكن أن يقال عنه إنه مسلم ويدعي أنه ليس معه إلا لا إله إلا الله. ولذلك فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا غاية ما يجب الإيمان به، أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأؤكد أن مسألة لم يعمل خيرا قط المراد بذلك لم يعمل خيرا يؤهله للخروج من النار، وإلا فإنه لا بد أن تكون عنده أعمال ولعل منها أداء الصلاة. نعم. أحسن الله عليك. سائل يسأل فيقول هل التكفيريون في هذا الزمان يعتبرون من الخوارج؟ وسؤال آخر مرادف، هل يوجد جهاد في هذا الزمان وهل أسامة بن لادن من المجاهدين في سبيل الله؟ أما الشق الأول من السؤال فإن خوارج هذا العصر أشد غلوا من الخوارج القدامى. الخوارج القدامى قد يكون عندهم شيء من الورع، والحامل لهم على ذلك شدة الخوف مع زهدهم في الرجاء، فهم ضعف عندهم جانب الرجاء وبقي عندهم الخوف المجرد. ومعلوم أن المسلم لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة، وهذه أركان العبادة القولية، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق من زنادقة الصوفية الذين حولوا محبة الله إلى ما يشبه علاقة العاشق بمعشوقه أو معشوقته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل إن خوارج هذا العصر ضموا إلى خارجيتهم نظرية ميكاتيلي، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة، وهم هؤلاء الذين جندهم بالله أسامة بن لادن وغيره من التكفيريين، والذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يقولون على الله بغير حق، وحاشا لله أن يكون عملهم هذا جهادا في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل إبليس، وقد خدموا بتصرفاتهم هذه أعداء الإسلام، تسيرهم الصهيونية والماسونية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. والجهاد له مقومات وضوابط لا بد من مراعاتها، أولها الإخلاص لله وحده ويبتغي به وجه الله، وثانيها إذن ولي الأمر، وثالثها إذن الوالدين، ورابعها وجود الشوكة والمنعة للمسلمين، وخامسها وجود راية التوحيد التي يقاتل تحتها، وسادسها أن لا يكون المقاتلون بينهم وبين المسلمين أو أحد المسلمين عهود. فإذا تحققت هذه المقومات فحي على الجهاد، والذي يقرره والذي يرى فيه المصلحة هو ولي الأمر، فالجهاد باقي إلى قيام الساعة وفق هذه الضوابط. وأما جهاد هؤلاء الخوارج الذين يستحلون قتل المسلمين الأبرياء باسم الجهاد، فيفجرون منشآت المسلمين ويقتلون المسلمين بدعوى أنهم كفار، ف فهؤلاء هم أول من يجب أن يجاهد، بل بدل أن يسموا مجاهدين فإنهم يجاهدون. وعلي رضي الله عنه بدأ بهم لما شكلوا خطرا على المسلمين، وكذلك سائر ولاة المسلمين فيما بعد، فلا شك أنهم يشكلون خطرا عظيما على الأمة أكثر من خطر الكفار، لأنهم يتكلمون باسم الدين وينخرون في عظام الأمة باسم الدين، فلا شك أنهم على ضلال، سواء بن لادن أو الظاهر أو غيرهم من الضلال المبتدعة الخوارج الذين تمردوا ومردوا على الإسلام وبعدوا كل البعد عن هدي الله القويم وعن سنة عن هدي كتاب الله القويم وعن هدي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التصدي لهم وبيان أمرهم وبيان أمرهم وفضحهم وحماية المسلمين منهم وبيان حقيقتهم للأمة حتى لا يقعوا في شراكهم، وبيان أن فتواهم فتاوى ضالة مضلة، وأنهم الآن يخدمون أعداء الإسلام شاءوا أم أبوا. نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليك. هل استثناء إبليس من الملائكة في السجود لآدم يعتبر من الاستثناء من غير الجنس؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والذي يبدو أنه استثناء من جنس الملائكة، و استثناء من جنس الملائكة فهو من الجن، ولكنه كان في عداد الملائكة، والله أعلم. أحسن الله عليك. هل من أنكر عذاب القبر يكفر بعينه أم لابد من إقامة الحجة عليه؟ لابد من إقامة الحجة عليه إذا لم يتضح له الأمر، فإذا أقيمت عليه الحجة وزلت عنه الشبهة وأصر على ذلك فلا شك في كفره، وهذا مبدأ من مبادئ المعتزلة، مسألة إنكار عذاب القبر وإنكار الميزان وإنكار بعض مشاهد يوم القيامة، لا شك أن هذا من مذهب المعتزلة وغيرهم من شاركهم من الخوارج. فإنكار هذه الأشياء أو إنكار عذاب القبر لا شك أنه كفر، إذا كفر عام، لكن بالنسبة للشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. أحسن الله إليك. هل ذو الخويصرة كفر بقوله اعدل يا محمد وعلى هذا لا يعد صحابيا؟ الله أعلم. أحيل هذا السؤال أو جواب هذا السؤال إلى علمائنا الأفاضل، والنيل من النبي صلى الله عليه وسلم هو إلى الكفر أقرب، ولكن مع هذا أنا أتوقف في هذه المسألة. وذو الخويصرة قد وجده علي بن أبي طالب بين قتلى موقعة النهروان، لكن الخلاف في كفر الخوارج قائم، هناك من يرى كفرهم وهناك من يرجح عدم كفرهم وهناك من يتوقف، وإني لا أشهد على شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله تعالى قبيل وفاته أنه كفر الخوارج بدون استثناء، قد حضرت هذا في الطائف وسمعته بأذني، ومسألة محتملة ونحيلها إلى مشايخنا الأفاضل. أحسن الله إليك. هل يجوز السكوت عن أهل البدع إذا أظهروا بدعتهم لأجل المصلحة؟ لا يجوز السكوت عنهم إذا أظهروا بدعهم تحت أي ظرف كان، ولكن يعالج أمرهم بما لا يحدث فتنة أو زيادة منكر ينال الأمة، فيبين أمرهم ويفضح أمرهم وتنكر بدعهم. فإن كان المسلمون في ضعف من أمرهم فنقول اتقوا الله ما استطعتم، ولكن لا بد من البيان بالطرق التي يراها الداعية الذي يقيم وضعهم. وهم الذين أظهروا بدعهم وذاعت وانتشرت وصارت تشكل، سواء كانت عبر كتبنا أو عبر أشرطة، فيجب أن نحذر، لأن بعضهم قد بلغ به الأمر حد الإشراك بالله عز وجل، مثل من يسمى بالجفري الذي أعلن شركه، أعلن شركه صراحا وأصبح داعية من دعاة الشرك في أشرطة كثيرة. فاحذروا من ذلك وتنبهوا إلى خطورة ذلك. أحسن الله إليك. ما الفرق بين عقيدة الجهمية والأباضية، وهل هي طائفة واحدة باسم جديد؟ في باب الصفات تقريبا هم طائفة واحدة، في باب الصفات طائفة واحدة، فكلهم ينكر صفات الرب جل وعلا، صفات الرب جل وعلا، وينكرون رؤية الباري، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، ويتفقون هم والرافضة والجهمية في مسائل كثيرة، لكن في باب الإرجاء يختلفون عن الجهمية. فالجهمية، غلاة الجهمية يرون سقوط الأعمال، يرون أن العمل ليس من الإيمان، وهم بهذا يكفرون. الإرجاء الكفري الإباحية، وهي اعتقاد أن العمل ليس من الإيمان وأنه خارج من ماهية الإيمان، فلا شك من قال بذلك أنه يكفر، والجهمية من هذا القبيل. وأما الإباضية فهم خوارج على العكس منهم، وإن كانوا يتفقون في قضايا مثل مسألة الصفات. نعم. آخر سؤال، عفى الله عنك وعنك جميع المسلمين، يطلب مقارنة بين اعتقاد الخوارج والأشاعرة والمعتزلة والجهمية في باب القدر. في باب القدر المعتزلة ينفون القدر بصراحة، ويقولون ينفون الكتابة، لم ينفوا العلم، وإنما ينفون الكتابة والتقدير العام، ويدعون أن العبد هو الخالق لفعله. وأما المعتزلة وهذا مذهب المعتزلة، وأما الجهمية فهم جبرية، يقولون لا يضر، الجبرية هم الذين يقولون أن العبد مجبور على فعله، عكس المعتزلة تماما، يعني على النقيض من المعتزلة. المعتزلة يقولون العبد هو الخالق لفعله، الله خالق العبد، الله خالق والعبد خالق الفعل. والجهمية يقولون بالجبر، أن العبد مجبور على فعله كالغصن في مهب الريح حيثما تميله يمين يمين. فهم على النقيض في هذا الباب تماما. أما في مسألة الصفات فلا يكاد يكون بينهم فرق، وإن كان الجهمية قد نصوا على نفي الأسماء والصفات، والمعتزلة نصوا على نفي الصفات وأثبتوا أسماء بدون صفات، والنتيجة واحدة، إذا أثبتوا أسماء مجردة من غير صفات فالنتيجة واحدة. والأشعرية وافقوهم في تأويل أو نفي كثير من الصفات، وافقوهم ضمنا في باب الجبر، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات، ووافقوا الجهمية في بعض مسائل القدر، حيث يقولون بالجبر غير المعلن، ويعتقدون أن العبد ليست له قدرة إلا قدرة محايثة للفعل، فكأنهم يقولون عنده قدرة بلا قدرة، له قدرة بلا قدرة. فهم بهذا وافقوا الجهمية، وهو المسمى بكسب الأشعري، عندما يقولون ان العبد ليست له قدرة في نهاية المطاف، وان كانوا يثبتونها بطريقة الملتوية، فيقول له قدرة بلا تأثير، يعني بلا قدرة حقيقية ولا شأن له في الكذب. فقولهم يرجع الى قول الجهمية، وهو ان فعل البشر هو بعينه عين فعل الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بارك الله فيك يا شيخ ومتعكم على خير، موعدنا غدا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله وانتم طيبون، وفقنا الله واياكم. السلام عليكم ورحمة الله.